بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في ذكر الأحاديث الوردة في عظم ذنب الشرك وشدة وعيده، قال: وللإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعدون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الحديث في الصحيحين. ومقتضى هذا الحديث أن الصحابة فهموا الآية على عمومها، وذلك أن الظلم فيها نكرة في سياق النفي: لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وفهموا مفهوم المخالفة فيها، وهو أن من لبس إيمانه بظلم ليس له الأمن ولا له سداء، فمن هنا شق عليهم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من اللفظ العام الذي أريد به الخاص بظلم، أي بشرك، وأقرهم على مفهوم المخالفة. فمن لبس إيمانه بالشرك ليس له أمن ولا هو مهتد، وأما من لبس إيمانه بظلم دون الشرك فهذا وإن كان نقص أمنه واهتداؤه، لكن له مطلق الأمن ومطلق الاهتداء، أي لابد أن يكون له أمن واهتداء أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. ولابن مردويه من حديث عبادة وأبي الدرداء رضي الله عنهما: لا تشركوا بالله شيئا، وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم. والحديث فيه ضعف. ولابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال: لا تشركوا بالله شيئا، وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم. ومع ذلك فالمعنى: لا تشركوا بالله شيئا وإن فعل بكم ذلك مختارين. كيف ذلك والإنسان يكره بما دون التقطيع والتحريق والتصليب؟ وقد قال عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ذكرنا أن الناهية ليس عن أن يقولها بلسانه مع الطمأنينة القلب بالإيمان، بل لو أشرك بالله من أجل أنه قطع أو صلب أو حرق من باطنه وظاهره، أو لاعتراضه على الله عز وجل، وقد يعني فعل به ما فعل لم يكن مؤمنا، نقول أن الذي أذن فيه الشرع لا أن تشرك بالله، لكن الذي أذن فيه الشرع أن تنطق فقط بالكلام الذي يريده الكفار ولو كان كفرا. إلا من أكره، فهذا الذي يباح له من أكره أن ينطق بالكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان. لكن هناك من الناس من إذا فتن، هناك من إذا يعني أصيب ب يعني شيء من هذه التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشرك بالله بالفعل، واختار طريق الضلال والعياذ بالله، وإن كان ابتداء هو لا يختاره. لو دخل عليه البلد وسئل الفتنة لا آتاها، ولو ترك الأمر وشأنه ولو ترك يعني ما وشأنه لما اختار أن يشرك. فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث: لا تشركوا بالله شيئا، وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم، يعني لا تفعلوا ذلك ظاهرا وباطنا، وإن فعل بكم ما فعل. فلابد أن يظل الإنسان مؤمنا مهما كان الأمر، أما أن يوافق الكفار ظاهرا فهذا مع طمأنينة القلب بالإيمان فهذا أمر أجازه الكتاب والسنة. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله عز وجل؟ قلت الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لمعاذ فضل التوحيد وحق الله على العباد الذي استحقه بربوبيته وإلهيته وخلقه سبحانه وتعالى لهم ونعمه عليهم، ومستحق له بذاته وصفته وفعله عز وجل. وفيه جواب المسؤول عما لا يعلم في أمور الدين بأن يقول الله ورسوله أعلم، وإخراج العالم المسألة للمتعلم في سورة السؤال لكي يكثر انتباهه ويحسن التلقي. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والعبادة فعل طاعة الله عز وجل وترك ما نهى الله عز وجل عنه ظاهرا وباطنا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فإذا هم أدوا حقه فحقهم عليه الذي أحقه على نفسه، ولم يستحقوه استحقاق مقابلة بل استحقاق تفضل من الله سبحانه وتعالى، هو الذي تفضل به عز وجل وأحقه على نفسه. وقيل حق العباد أي المتحقق وقوعه، كما قال عليه الصلاة والسلام والجنة حق والنار حق ومحمد حق والساعة حق ونحو ذلك، أي متحقق وجوده على ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. والأول أصح، وهو أن حق العباد على الله أي الذي أحقه على نفسه، ولا مانع من إثبات حق على الله هو عز وجل الذي تفضل به، وليس أن العباد أوجبوه على الله. أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا في الرواية الأخرى المقيدة إذا هم أدوا حقه، فالشرط أن يؤدوا العبادة كاملة، فإذا أدوا العبادة كاملة فقد فعلوا الطاعات وتركوا المحرمات وتابوا من الذنوب والمخالفات. ويبقى الفضل من الله عز وجل في من مات لا يشرك به شيئا وإن لم يؤدي حقه على الوجه الأكمل، ولم يؤدي ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه أو فعل المحرمات ومات على ذلك، يبقى أن الله لا يعذبه عذاب الخلود، لا يعذبه عذاب من أشرك به. فلا بد أن يقيد، إما أن يقيد في أول السؤال بأنه حقهم عليه إنهم أدوا حقه، إذا هم أدوا حقه وهذا يقتضي الإيمان الكامل، أو يقيد ذلك إذا لم يشركوا بالله شيئا لم يعذبوا عذاب الخلود، لم يعذبوا العذاب الذي يعذبه الله لمن أشرك به، جمعا بين الأدلة من أحاديث الوعيد وأحاديث دخول عصاة الموحدين النار مع حديث فضل التوحيد وهذا منها. والأولى أن يقيد في أصل المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات إذا هم أدوا حق، تدري ما حق العباد على الله إذا هم أدوا حق، والواجب حمل المطلق على المقيد. وللبخاري عن سعيد المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عمي قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. واختصر، كان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونعوذ بالله من ذلك. فدل ذلك على أنه إذا قال لا إله إلا الله فإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له عند الله ويحاج له عند الله فيغفر له، ويتجاوز عنه. أما إذ لم يفعل فلم يقبل استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن موت أبي طالب كان في مكة، والآية من سورة براءة نزلت بعد ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم استغفر له بالفعل، ومع ذلك لم يقبل استغفاره في شأن عمه، ولم يغفر له، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. ولو كان المستغفر نبيا طالما كان المذنب مشركا والعياذ بالله، وإن كان خفف الله عز وجل عن أبي طالب وجعله أهون أهل النار عذابا، لكن لا ينفعه الاستغفار أو الشفاعة في الخروج من النار، نعوذ بالله من ذلك. وفيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وفيه مضرة تقليد الأسلاف والآباء، وعظم هذه الشبهة وهي موافقة دين الآباء والأجداد. العادات والتقاليد كانت أعظم عنده من الحق الذي يعلمه، وباع الحق الذي يعلم أنه الحق فعلا من أجل ما يقول الناس، خوف أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه أن الأعمال بالخواتيم، وفيه آية عظيمة أن الله عز وجل لم يهدي أبا طالب رغم شدة اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبين للناس انفراد الرب سبحانه وتعالى بالهداية والإضلال. فالرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد أعظم الاجتهاد في هداية عمه أبي طالب، وأنزل الله فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نسأل الله الهداية والتوفيق. والأحاديث في عظم ذنب الشرك وشدة وعيده أكثر من أن تحصى، وقد قدمنا من أحاديث التوحيد جملة وافية عند الكلام على لا إله إلا الله وغير ذلك. والمقصود أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه، كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به. ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عز وجل ونفي الشرك، فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد، ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك كما قدمنا بسط ذلك. وما ذكر الله تعالى التوحيد مع شيء من الأوامر إلا جعله أولها، ولا ذكر الشرك مع شيء من المناهي إلا جعله أولها، كما قال في آية النساء لآية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأمر الله بعبادته وحده لا شريك له، وهذا أول الحقوق العشرة. ثم حق الوالدين، ثم حق ذوي القربى، حق اليتامى، حق المساكين، حق الجار القريب، حق الجار الذي بجانب الإنسان وليس بقريب، والصاحب بالجنب من مرأة أو زميل أو طريق مرافق في السفر، وابن السبيل وهو المنقطع في الطريق، والرقيق وما ملكت أيمانكم. فالتسعة بعد ذلك تسعة حقوق بعد حق الله عز وجل، فهو أول الحقوق وأعظم الحقوق، وأمر فيه بعبادته وعدم الشرك به. وكما في آية الأنعام التي طالب النبي صلى الله عليه وسلم البيعة عليها، وهي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي وأوصاكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فذكر الله عز وجل في هذه الآيات عشرة أنواع من الأوامر، وذكر مقابلها منهيات عشر هي التي حرمها الله عز وجل: حرم الشرك بالله، وحرم عقوق الوالدين، وحرم قتل الأولاد خشية الفقر، ووعد عز وجل برزق الآباء والأبناء، وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من أعظمها الزنا وما ظهر منها ما كان علنا، وما مثل البغايا والسر مثل المتخذات أخدان. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، النفس المؤمنة التي حرمها الله عز وجل إلا بالحق، بإحدى ثلاث: بزنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو النفس بالنفس. وكذا حرم الله النفس المعاهدة بذمة أو بأمان أو بعهد، حرم أن تقتل إلا بحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان الذي عليه الحق ذا قربى، فإنه ولو كان ذا قربى ولو كان قريبا لك فلا تظلم من أجله، ولا تظلم ولا تترك العدل من أجله. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات الوصايا العشر التي أوصى الله بها وحرم ما هو ضدها، بدأها بالتوحيد والنهي عن الشرك. وليس معنى أن الرسل أول دعوتهم التوحيد أنه لا يدعى لشيء غيره، كما يعني ظن ذلك بعض من لا يفهم من مثل هذه الكلمات، لكن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد، ولا يقال أننا لا نكلم الناس في شيء آخر، بل يؤمر الناس بهذه الأوامر، ويبين للمشركين وللكفار ما يدعو إليه الشرع، ليعلموا حسن هذه الشريعة ويعلموا أنها من عند الله عز وجل حقا. فالتوحيد أول الواجبات وأول الأوامر، وليس هو الأمر الوحيد، بل ما سواه من الأوامر في حقيقة الأمر تفصيل له وتطبيق عملي لحقيقة التوحيد، وهو عبادة الله. فالعبادة لابد أن تتم من خلال أعمال وتروك، فتأتي هذه الآيات تبين لنا هذا الأمر. يقول: وكما في آيات الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فابتدأ تلك الأوامر والنواهي بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وختمها بذلك، كما في آيات الفرقان في الثناء على عباده المؤمنين في اجتنابهم الفواحش. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآيات وغير ذلك من الآيات. وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة للأوامر والنواهي، يبدأ في الأوامر بالتوحيد وفي المناهي بالشرك، كما في حديث الكبائر المتقدم: أي الذنب أعظم؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقك. أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، ألا أقول الزور وشهادة الزور. وكما في حديث من سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني عن النار، قال: قد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وكذا في أحاديث أركان الإسلام كحديث جبريل المشهور: الإيمان بالله، وأول أركان الإيمان، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أول أركان الإسلام. وحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وحديث وفد عبد القيس: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أمركم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبدأ فيها بالشهادتين. ومن تتبع القرآن والسنة وتدبر نصوصهما تبين له أنها لا تخرج هذه النصوص عن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وما يتعلق بذلك، ولم يخلق الله الخلق إلا لذلك. قال: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا مساويا مضاهي، هو أي الشرك الذي تقدم ذكره وذكر النصوص فيه في الشرح، هو اتخاذ العبد غير الله من نبي أو ولي أو ملك أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو حيوان أو نار أو شمس أو قمر أو كوكب أو غير ذلك ندا من دون الله، مسويا به الله، يحبه كحب الله، ويخافه ويخشاه كخشية الله، ويتبعه على غير مرضات الله، ويطيعه في معصية الله، ويشركه في عبادة الله، مضاهي به الله. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. سبق أن أوضحنا أن اتخاذ الأنداد إما في الأسماء والصفات أو في الربوبية أو في الألوهية، فمن وصف المخلوق بصفة الرب عز وجل التي لا تليق إلا به فهذا اتخاذ ند في الأسماء والصفات، ومن اعتقد في غير الله نفعا أو ضرا أو خلقا أو تدبيرا للأمر أو ملكا أو استحقاقا للأمر والنهي والتشريع فهو اتخذه ندا في الربوبية، وإن اتخذ من دون الله من يخافه ويرجوه ويتوكل عليه ويتوجه إليه ويخلص له أو يعمل له ويطيعه الطاعة المطلقة، وذا معنى يطيعه في معصية الله، وإلا فليس كل طاعة في المعصية تكون شركا أكبر، حيث عرفه بأن هذا يتكلم هو يتكلم عن الشرك الأكبر، لكن الطاعة المطلقة بمعنى أنه يرى له حق الطاعة وإن خالف شرع الله، يرى له أنه يطاع وإن أمر بالمعصية والعياذ بالله. فمن رأى لأحد من المخلوقين ذلك حتى لو أمره بالكفر لكفر، فهذه الطاعة قبل أن يأمره هي من الشرك الأكبر والعياذ بالله. فمن أحبه حب العبادة ومن خافه خوف العبادة، يقول لك حب الله، قلنا حب العبادة حب مع ذل، خوف العبادة خوف سري يدعو إلى طاعة باطنة ويتقرب بهذا الخوف إلى من يخاف، وكذلك يتبعه على غير مرضاة الله معتقدا التزام أمره دون أمر الله، يرى أن عليه أن يمتثل أوامره دون أوامر الله، وهذا ليس ببعيد عن كثير من الناس، فكثير من الناس في نفسه نطاعة السادات والكبراء والرؤساء والملوك مستحقة عليهم ولو أمروا بالشرك، إذ أنهم أرباب نعمتهم كما يزعمون أو أسباب رزقهم، وعندهم أن الذنب عليهم لو أمرهم بالكفر فعندهم أن يطيعوا ولو كفروا ويقول هو يتحمل الوزر، وليس كذلك. فهؤلاء الذين يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يردون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. هذه طاعة في الشرك، طاعة في الكفر. فمن رأى أن غيره له عليه حق الطاعة ولو أمر بالشرك لكان مشركا بالله، وهو الذي يصرخ يوم القيامة ربنا أن إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وكما ذكرنا هناك من يرى ذلك، هناك من يطبقه بالفعل، وهناك من هو مستعد لأن يشرك بالله لو أمر بذلك ويشرك بالله فعلا ويحارب الدين ويتبع الكفر والعياذ بالله من أجل أن سادته أمروه بذلك. فهذا الذي قصده من يتبعه على غير مرضاة الله ويطيعه في معصية الله ويشركه في عبادة الله. يقول: حكى عنهم في اختصامهم في النار، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقد أخبرنا الله عز وجل أنهم لم يسووهم به في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة ولا في شيء من تدبير الملكوت، بل أخبرنا أنهم مقرون لله تعالى بالربوبية، كما ذكرنا مرات ببعض معاني الربوبية، وهم مقرون بألسنتهم مع عدم استحضارها بقلوبهم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تقدمت. ولكنهم سووهم بالله تعالى في حبهم إياهم كحب الله، ولم يجعلوا المحبة لله وحده، وفي خوفهم منهم وخشيتهم كخشية الله، ولم يجعلوا الخشية لله والخوف من الله وحده، وأشركوهم في عبادة الله، ولم يفرضوا الله بالعبادة دون من سواه، مع أنهم لم يعبدوهم استقلالا، بل زعموهم شفعاء لهم عند الله ليقربوهم إلى الله زلفا، ولكن اعتقدوا تلك الشفاعة والتقرب ملكا للمخلوق ويطلبونه منه، وأن له أن يشفع بدون إذن الله. وهذه الشفاعة الشركية يظن صاحبها، يظن معتقدها للإله الذي يعبده أنه مالك لتلك الشفاعة عند الإله الأكبر، والعياذ بالله. قال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ولهذا سمى الله استشفاعهم ذلك شركا، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. والاستشفاع الشركي هو طلب قضاء الحاجات وكشف الكروبات، وعبادته من دون الله على سبيل الشفاعة. يعني مش أي واحد يقول لواحد ميت اشفع لي عند الله يبقى مشرك، ليس يلزم من ذلك. لو قال اشفع لي عند الله وهو لم يصرف له العبادة لا يكون بذلك مشركا. الله عز وجل قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن صرفوا لهم العبادة وقالوا على ذلك على سبيل الشفاعة، لكن لو لم يصرف أحد العبادة وطلب الشفاعة على أنها ملك لله، ولكن يقول أن الله قد أخبرنا بأن الرسول شفيع صلى الله عليه وسلم، وأن الصالحين شفعاء، وأن الملائكة شفعاء، فسألوا الشفاعة على ذلك، فهذا مبتدع، لأنه لم يشرع أن تسأل هؤلاء الشفاعة في هذا المقام، وإنما تسأل الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يقولون له اشفع لنا عند الله، وليس هذا بعبادة. لكن البعض من الناس يظن أن كل طلب شفاعة هو شرك. لا، الآية ما ذكرت ذلك. الله عز وجل إنما ذكر أنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن لو وجدت من يصرف العبادة لغير الله على سبيل الشفاعة فهذا الذي ينطبق عليه ذلك، وليس أن كل من طلب الشفاعة من ميت أو من غائب يكون مشركا بالحتم. ليس كل طلب شفاعة، ليس كل استشفاع يكون شركا، إما أن يكون مع وجود عبادة أو مع اعتقاد أنه يملك الشفاعة من دون الله، لأن ذلك شرك في الربوبية. الاعتقاد ده لوحده شرك، والعياذ بالله. يعني يعتقد أنه يملك الشفاعة من دون الله ويشفع دون إذن من الله، هذا شرك في الربوبية، لأن الشفاعة ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا. وإذا كان مع الشفاعة، مع طلب الشفاعة، مع الاستشفاع، صرف عبادة لغير الله كان شركا. يقول: فجمعوا في ذلك بين شركين، الأول عبادتهم إياهم من دون الله عز وجل، والثاني جعلهم شفعاء بدون إذن الله عز وجل. جعلوه بدون إذن الله، يبقى جعلوهم مالكين للشفاعة. فكلا النوعين شرك، لكن لو ليس كل استشفاع يكون شركا. وقالت لأن يعني الاستشفاع من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة ليس عبادة له بالإجماع، بإجماع المسلمين، بل هذا من الأمور العظيمة الفضل لأهل الإسلام أنهم نبيهم صلى الله عليه وسلم هو الذي تطلب منه الشفاعة. كل الناس يقولون له اشفع لنا إلى ربك، وهو الذي جعله الله لها، ولكن بعد الاستئذان. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن كانوا يقرون بعبادتهم لهذه الآلهة الباطلة، بل ويسمونها آلهة، ولكن على سبيل

مع أن الآية يحتمل أن تكون في النوع الأول أيضا، لكن لا يقبل منهم ذلك. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، فهم ما كان ينبغي لهم ذلك، ومع ذلك فهم يتبرؤون منهم، ولكن كانوا في الدنيا يرضون بذلك، فلا ينفعهم هذا التبرؤ، وعلى عدم الرضا بعبادتهم يوم القيامة، كما قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل من عبد من دون الله سوف يكفر بهذه العبادة، سواء كان في الدنيا بها راضيا أو كان غير راض. والقراءة الأخرى قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ، يعني هم ينكرون فعلهم. على القراءة التي نقرأ نتخذ، نحن لا ينبغي لنا أن نتخذ، نحن لا نعبد أحدا من دونه. يقول: وأما غير العاقل من الأشجار والأحجار وغيرها مما لا يعقل، فيشملها قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني يلقون في جهنم يحصبون فيها، أنتم لها واردون داخلون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. يقول: ولكن الأحجار لا أرواح فيها، وإنما يعذب بها من عبدها من دون الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكما يعذب عبد الدينار والدرهم بهما، كما قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد في الشفاعة بطوله، وفيه ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. وفيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. حديث صحيح طبعا. وفي حديث السور الطويل، وهو حديث ضعيف: ألا ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون من دون الله، فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت، فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه، ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير، ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى بن مريم، ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى، ثم قادتهم آلهتهم إلى النار، وهو الذي يقول الله تعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وده من مواضع النكارة في هذا الحديث، هو أصلا حديث ضعيف فيه نكارة، وفي أجزاء كثيرة لها شواهد، وهذا الموضع من مواضع فيه نكارة، حيث أنه جعل المشركين يتبعون، المشركين اليهود والنصارى يتبعون ملكا من الملائكة، وليس بصحيح وليس له شاهد، بل ظاهر الأدلة تخالفه، حيث قال عز وجل: تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فهؤلاء ما كانوا يعبدون الملك الذي على صورة المسيح، ولا كان هؤلاء يعبدون الملك الذي على صورة عزير، بل كانوا يعبدون الشيطان، كما قال عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فالصحيح أنهم يتبعون شيطانا يكونوا يتوهمونه على هذه الصورة. وهو آتي الحديث الآتي وهو أصح إسنادا، حديث ابن مسعود، هو حديث صحيح عند الدارقطني والطوراني وعبد الله بن أحمد وغيرهم من المصنفين في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث بطوله. وفيه: ثم ينادي أي ينادى: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا، أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا بلى. قال فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. قال فينطلقون ويمثل لهم أشياء ما أشباه ما كانوا يعبدون. فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر، وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. قال ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. هذا الحديث الصحيح والمعتمد. قلت وقوله يمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون هذا في مثل عيسى وعزير، وأما عبدة الطاغوت فتقودهم طواغيتهم حقيقة لا أشبهها كما صرح به الكتاب والسنة، والله أعلم. قال والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به خاتم الأنبياء، الرياء يعني خاتم الأنبياء، ختام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. يقول والنوع الثاني من نوعي الشرك شرك أصغر لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص ثواب العمل وقد يحبطه إذا زاد وغلب، وهو الرياء اليسير في تحسين العمل. فسر الشرك الأصغر بالرياء ختام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في قوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. حديث صحيح. وبذلك فسر قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهنا هل هذا الكلام له مفهوم؟ هو يجعل له مفهوما في مواضع متعددة، اللي هو كلمة يسير، الرياء اليسير، يعني كأن الرياء الكثير الشرك ليس بالشرك الأصغر، وليس الأمر كذلك. فإن يسير الرياء شرك أصغر وكثيره شرك أصغر ما لم يصل هذا الرياء إلى الرياء في أصل الدين. فإذا رأى في لا إله إلا الله كمن يقولها ليحصل نفعا دنيويا ولإرضاء قومه الذين هو منهم أو لينال منزلة لديهم فهذا هو الشرك الأكبر. أما إذا أخلص في لا إله إلا الله ولم يرأي بها وإنما رأى فيما دون ذلك فهذا فيما دون ذلك، وهو من دون يعني من دون الشرك الذي لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، دخل فيما دون ذلك الشرك الأصغر الذي هو منه الرياء. لذلك كلمة فالرياء اليسير ليس له مفهوم، ولكن كأنه يعني ليبين عظم قدر الرياء أراد أن يبين أن لا تستهين بذلك لتسميته أصغر أو ليكون ذلك ذريعة إلى الاستكثار منه، فإن الاستكثار من الشرك الأصغر مؤدي إلى الشرك الأكبر، وإن كان لا يحكم عليه بذلك إلا إذا وصل إلى الشرك الأكبر بالرياء في أصل الدين كما ذكرنا، وهو الخفي. نعم، هو الأصغر هو الخفي، الاثنان واحد، الاثنان بمعنى واحد. وثبتت الأحاديث كما سيأتي عن شهر بن حوشب قال جاء رجل إلى عبادة بن الصامت فقال أنبئني عما أسألك عنه، أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويتصدق يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويحج يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، نعوذ بالله. فقال عبادة ليس له شيء، إن الله تعالى يقول أنا خير شريك، فمن كان له معي شرك فهو له كله، فهو له كله لا حاجة لي فيه. وهذا ثابت مع ضعف شهر بن حوشب، ولكن الحديث صحيح ثابت من غير هذا الوجه. قال الله عز وجل في كما في صحيح مسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلو كان هذا في أصل النية يجعله مع الله شريكا فهو يريد وجه الله والحمد من الناس معا من أصل النية، فهذا من الشرك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أخوف ما أخوف عليكم الشرك الأصغر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الأصغر، ما قلت إيه؟ نؤكد الأصغر. نعم كله حاضر بلا نزاع بين العلماء، الشرك ده نوعين، الشرك الاصغر ده نوعين، بس هيأتي وحالا هيتكلم عليه ان هو ذكر نوع منه من الشرك الاكبر وده خطأ، ان هو يجعل ذلك للناس ابتداء، لم يصلي الا للناس، لا يبتغي وجه الله ابدا اصلا، بمعنى ان هو لولا ان هم احرجوه ما كانش امصلى، لولا ان وسط الناس اللي صايمة ما كانش امتنع عن الطعام والشراب، فصام عشان هذا الامر احرج، فالناس زنت عليه كتير ما بيحجش، فقال اروح حج بقى عشان يسكتوا عني والعياذ بالله، فهذا عمله حابط ايضا بلا نزاع، ده اشد من الاول، ان ان هو اللي ذكر هنا يبتغي وجه الله ويحب ان يحمد، عايز الاثنين مع بعض، فهذا حابط ايضا بلا نزاع كما ذكره ابن رجب رحمه الله، والاثنين من الشرك الاصغر، طالما انه قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. يقول عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بما هو اخوف عليكم من المسيح عندي، اي المسيح الدجال، قال قلنا بلى، قال الشرك الخفي ان يقوم الرجل يصلي لمقام رجل، رواه احمد في رواية يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل اليه، حديث حسن. والرواية الثانية اشد، الاولانية يعني اقصد يعني في التغليل، لان الاولاني قام يصلي لمقام رجل عليه لاطلاعه عليه، الثاني قام يصلي ولكن زين ليه؟ لما يرى من نظر الرجل، الا ان يكون في ذلك طبعا مقصود به ان هو طلب المدح عنده، والا لو كان مقصده يعني ما يرجى من حصول الخشوع مثلا بسماع القراءة، كما قال ابو موسى رضي الله تعالى عنه لو اعلم انك تسمع لحبرته لك تحبيرا، فمثل هذا غرضه يعني ان يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارضاء الرسول صلى الله عليه وسلم امر مشروع، هو عمل صالح يبتغى به وجه الله، وكذا من نوى ان يحسن قراءته ليخشع هو ويخشع من وراءه مثلا، وان كان الباب باب خطير يعني الفرق فيه بين الحق والباطل وبين التوحيد وبين الشرك شعرة، وما أيسر أن يدخل الشيطان على النفوس في ذلك، نسأل الله العافية، نسأل الله رزقنا الإخلاص. نعم، الذي قرأ ليقال قارئ، والذي يعني جاهد ليقال جريء، والذي أنفق ليقال كريم أو جواد، هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وهو من هذا الباب، والعمل حابط. انما وده صريح في النوع الاولاني اللي احنا قلنا اللي هو الايه الاشد الانواع، اللي هو انا عامل لاجل الناس فقط، قال انما قرات ليقال ايه قارئ، ده صريح في ان هو عامل للناس فقط. ترك العمل من اجل الناس بمعنى انه يترك العمل خجلا من اناس فسق فجر لو رأوه يعمل الطاعة لا استهزأوا به، فهذا الرياء، والآخر شرك أيضا، يعني ان هو يكون وسط ناس ما بيصلوش في حفلة مثلا، ولو قاموا يقولوا لك زنقت ما عرفتش اقوم اصلي، ليه اتكسف يقوم يصلي، لو قالوا له يقوم يصلي هيقولوا شوفوا عم الشيخ بيعمل ايه والعياذ بالله، فهذا ترك العمل من اجل ايه؟ من اجل الناس. كم من اناس لو يعني وجد في مجتمع منحل يترك الطاعة ويترك العمل الصالح من أجل الفسق والفجرة والعياذ بالله، وليس على ما يظن الكثير من أن ترك العمل من أجل الناس بمعنى أنه يترك العمل الصالح خوفا من الرياء، لا، ممكن يترك العمل الصالح علانية أمام الناس خوفا من الرياء، زي ما كان بعض السلف حاضرين أربعة يجي الخامس يقول حضر الرياء قوموا، يروح جاي سايب ليه الدرس، ممكن الامر ده اذا كانش فرض عين او اذا هو ما استطاع ان يخلص نيته مع عمله حابط، يبقى يقوم احسن فعلا لانه ياخذ ذنبا بذلك. لو انه من الاول كده يعيد الفريضه من تاني، لو ان الفريضه حصل فيها كده يبقى الفريضه دي حابطه يعيدها مره ثانيه. لا، غير مخرج نعمل جاي ان عقد العمل على الاخلاص،

ولأحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. سمع الناس يعني أراد أن يسمع الناس بعمله وأن يرى الناس عمله، فهذا معنى السمعة التسميع. سمع الله به يعني فضحه الله، وسمع الناس فضائحه، وراء الله به أي أرى الله الناس ذنوبه وفضائحه، نعوذ بالله. وله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. حديث صحيح رواه الترمذي وصححه. وله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعلمه سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. إسناده صحيح. فذرفت عينا عبد الله، لا إله إلا الله، كان الصحابة يخشون على أنفسهم من هذا، ونسأل الله العافية. من سمع الناس بعلمه يعني أراد أن يسمع الناس علمه، نعوذ بالله. وللبزار عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختمة، فيقول الله: ألقوا هذا وأقبلوا هذا، فتقول الملائكة: يا ربي والله ما رأينا منه إلا خيرا، نعوذ بالله. فيقول: إن عمله كان لغير وجهي، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي. رجاله رجال الصحيح. ولوهب عن عبد الله بن قيس الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رياء وسمعة لم يزل في مقت الله حتى أجلس. والشيخ الألباني قال: الموضوع هو من جهة المعنى معنى صحيح، لكن السند ربما يكون فيه وضع. وكل ذا أصل نعم، يقبل جزء ويقبل الآخر، بس ذا في الأعمال المختلفة مش في نفس العمل. يقبل الله عز وجل ما كان خالصا، ويرد غيره مما كان فيه شرك. ولأبي